رفقي بمن هو حسنك يا غصن البها الزهر بنسيم طيب تزهرك الزهر تحت الزهر مش داك تحت زهاري ومن عدابي شفقي يا من واجه الزهور في من رحمك يا غصن البها الزهر بنسيم طيب تزهرك الزهر تحت الزهار شد حذاري وما ندى بيشفقي يا من وجه الزهور انا اللي من الفرقه طرفي في البهيم صهر بحديت من هويتي غزل كرين جمل صحر نرتيب لي اعتذاري والبها ما يعدل ولا يفرق بالجر هي هات كيف ما يسهر طرفي والعقيل حير من ما حملت قلبي تقلب في لهيب مشرر وشوف باحب سراري كيف نهنا والدمع من النواج البحر في نحلتي تشاهد ناف ضميري اهل البصير وصفورة الخدود تزكي بين القليب ثمر حالي بحرق تجماري ما اخفى عن من ثاني بالشواق معقول واللي سليم قلبه من حالي ما داي ماير لو شاف ما نزل قهر على المهجة يعيد الخبر بهواه بحت بسراري لاش نكتم والقلب بلا حديد ميصر لازلت في البواب مراجي وعلى الهيب صبر عسى نشوف قمر الدارة اسم العطوف صير طفى ملاه بغياري من شواقي نشكي ونقول بين البدور بين رحمك يا غصن بنسيم طيب تزهرك الزهر تحت الزهار شفع الزهاري ومن عقاب يشفقي يا من واجه الزهور في الحالتي والمالك من عادته يبشر ويعف ويسمح يرحم من اشتكى عليه بضرر بالحلم والوفا داري ما يرو من نقصان اصله رفيع مذكور لولا هواك جدد شوقي ما دحت الضماير والغيت كل محبوب حسنك يا شعاع البصر وعليك غرد هزاري في رياض الفكره بحديد سلسم شهور. لولا محبتك ما تبرز من ساكني شاير، ليل الدواق من سلك ونهج ساكني ملو عار. هواك حاطب صياري وملكني وخرق جسمي ما فهمت له شور. هاني مع جموح وين ما صد بيه غير، انسى الدمام خلف ركابه خفى وسر وجهر. شهدي في غاية مراري راح طيب شقايا وانتي في عز وسرور. مضران شاهدك ورقيبي مفقود للدزاير، ولا طلوع بدرك تغزل في فنون الشعر. صفام مراية فكاري عن ضياه نشاهد بهاك مر في نور. رقي من رأسك يا غل يا الزهر، بنسيم طيب زهرك زهر تحات الزهر. شاك زهري ومن عجابي شفقي من وجه الزهور. هاني على الولا تنفرد ونراقب البشاير، وانتي على الدوام تصولي ببهاك ديم البكار. في الجيل خصك الباري بالمحاسن يا قوتا من قلايد الحور. بين الريان قدك حجبوه تعاب الضفاير، وعلى الرقيب ريش نعامو طابها همستر. مخفي لساعة عقاري بيه يرجع من شالا من اداك مكسور. غرات مام بدر مهلل وكواكب ومناير، اسم الجبين شارق الضياها في الدجال غرار. وعيون شدك شباري تحت قوس الحاجب تاري بجند منصور. والخال فوق ورد الوجنة زاهي فروض الظهر، حاضي خلال من دهب مشحر ما احتاج عيار. تدهي بشافي تبصاري في مراج فاقدو اختام راح منشور. والجيب في رياض المولك مربي شرود نافر، عن كل جيب فايق وكفوفك زالغين بعمر. ودرع رامي السوارين والصباع بخطك شهد وشهادة الزور. من الوحش ياغل الهزار، بنسيم طيب زهرك الزهر فتحات الزهار. شفع الزهارين ومن عجاب يشفقي يوم من واجل الزهور. عريس صدار تفاحي خرب العقول ناير، تحت الخلال عسكر من خمرة في شعاب اللار. نهدوم بين عياري والخسرنا حلو الردف البهيج معمور وفخادنا الجين صفاو الياقوت سد خاير تمام وسط حسن بهاها عقلي وساكن يحر والساق شي بعداري ساقني بزماني هادي سنين وشهور وخذلج القدام هلدين يسلب في المغاير بدهاه ناض مجواه عقدك في سلوك مطر بين الغياد وجوارين لا حبد رختامه ضوى جيادك خضر نهيت بعد غزلو صافك قريد سلس ظهر وانا تمام وصفك ما يطرف في سوايح فكر بين النجود وغواري صحتي بسلامك لهل الدواقف سطور نسى الكريم يغفر ذنبي نام الغني القهر ويجود ويصبح نعيبي غاني حليم غفار وما غبط فوزاري في طريق غرامك بهل النبي المبرور نسيم طيبة زهر الزهر في التحات الزهر ومن عدادي قيم من وجه الزهور من واجل زهور.